على أن أكل الحلال ليس بمتعذر؟ هذا الكلام. فقال يجوز أن تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة تراها أنت حرام بالاجتهاد، يعني ليس هناك دليل قاطع على حرمتها، إنما أنت قلت حرام اجتهادا منك. يبقى إذا المسألة فيها فرق ما بين الحرام القطعي وما بين الحرام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد قد يخطئ، قد تكون مخطئا في اجتهادك. وكم من العلماء رجعوا بعدما أفتوا بالحرمة أفتوا بالحل، أو بعدما أفتوا بالحل أفتوا بالحرمة. فيجوز أن تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة لا تراها أنت، والدليل على ذلك أن ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل رجلا يأتي بالجزية، يأخذ الجزية من النصارى، فقالت له النصارى ما معنا مال، خذ خمرا. فجاء بالخمر فقال قاتل الله فلانا، أما علم أن الخمر في ديننا حرام؟ ولوهم بيعها وخذوا أثمانها، هم اللي يبيعوا، أنا ما أخذ منكم خمرا، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال، هم يعتقدون أن الخمر حلال لكن هي عندنا حرام، لذلك هم يبيعونها، أنا ما لي علاقة بالخمر، يبيعونها بينهم على اعتبار أنها حلال وأنا أخذ المال، لكن ما أخذ أنا الخمر فأبيعه لأنه حرام علي، ما يجوز لي أن أبيعه. ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. قال فإذا كان هذا في اليهود والنصارى ففي المسلمين أولى. فبيع القسط مثلا مختلف فيه بين العلماء، الكثرة الكاثرة تجيزه من العلماء، وبعض العلماء يمنعه لشبهات إلى آخره، لكن كلها شبهات ضعيفة ما تثبت على إيه؟ على النقد كما يقول بعض العلماء. فهنا بيع القسط كما قلنا في اختلاف، رجل كل تجارته من بيع القسط، هل يجوز في هذه الحالة أن أتعامل معه وأن أرى حرمة بيع القسط أو أرى العكس؟ يجوز. ليه؟ لأنك عندما توصلت إلى التحريم إنما توصلت اجتهادا بمجموع ما عندك من الأدلة ثم بإعمال فهمك للنص، وقد يتخلف التوفيق عنك، قد يتخلف التوفيق عنك في إدراك الحق. فافترض جدلا أنك ذهبت إلى رجل عالم، ما أقول أي رجل لبس عمامة ولا أي رجل ملتحي بعالم، لا، عالم يعني عالم. إذا ذهبت لرجل عالم فقلت له عندي كذا وكذا وكذا، يجوز أم لا يجوز؟ قال لك يجوز، وهي في أصل الأمر لا يجوز، لكن العالم خفي عليه الدليل، وأنت كعامي مذهبك مذهب من أفتاك، فقد أباح لك ذلك وهو عليك محرم، ولا إثم عليك ولا عليه، ولا إثم عليك ولا عليه. لذلك كان من ثمان دعاء الذي علمه الله تبارك وتعالى للمسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى بعد كل دعاء يقول قد فعل، وفي رواية استجب. فإذا أخطأ رجل في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله غفلة منه عن الدليل بعد استفراغ الوسع لا جناح عليه، هذا ساقط من عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو حتى مثل بعض العلماء لذلك فقال لو أن رجلا دخل إلى فراشه فرأى امرأة نائمة فوطئها ثم تبين أنها ليست زوجته، أنه لا حد عليه، لا حد عليه ولا حرمة. ولو أن رجلا تناول زجاجة خمر يحسبها ماء فشرب لا جناح عليه، لا جناح عليه. ليه؟ لأن هذا كله داخل في إيه؟ داخل في الخطأ، الخطأ الذي عفى الله تبارك وتعالى عنه بقوله عز من قائل استجبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول استجبت. لكن أنا أؤكد هذا الكلام السابق حتى لا يفهم خطأ، إذا ذهبت إلى عالم، وما زلت أؤكد، إذا ذهبت إلى عالم ليس إلى من هو شبيه بالعالم،